أتظنه إنه مش حيرد أتظنه يكنسل ويصد أيا ناري أيا ناري يا عيبات أسلم ولا ناري عيبات أيا ناري أيا ناري يا عيبات